الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس في كتاب عمدة الأحكام الصغرى لأبي محمد مقدسي عليه رحمة الله أحاديث تتعلق بالمخابرة، أحاديث تتعلق بالمخابرة، وهكذا أحاديث تتعلق بالعمرة والرقبة. والأحاديث التي تتعلق بالمخابرة وما يتعلق بالمساقاة أو بالمزارعة، مر معنا بالأمس معاملة كان يتعامل بها أهل أو يتعامل بها الأنصار قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت تحصل بينهم خصومات بسبب هذه المعاملة، سواء كانت مزارعة أو كانت مساقاة. فما هي هذه المعاملة التي صححها النبي صلى الله عليه وسلم لهم وكانت من قبيل الغرر ومن قبيل الميسر؟ إيش هذه المعاملة؟ إيش هذه المخابرة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وهم يتعاملون بها وكانت تؤدي بينهم إلى الخصومات والمنازعات؟ فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء لا يحصل به النزاع ولا يحصل به أو لا تحصل به الخصومة. فما هي هذه المعاملة التي كانوا يعاملون بها؟ عنده؟ نعم؟ نعم، يعني كان إذا ساقاه أو زارعه، المساقاة هي على الشجر والمزارعة هي على الأرض، المزارعة على الأرض والمساقاة على الشجر. فيقول يعني صاحب الأرض المساقي أو المزارع يقول للعامل أنت تكون عاملا على الشجر وهي ما يسمى المساقاة، أو عاملا على الأرض وهي ما يسمى بالمزارعة، فما يخرج من الزرع أو من الثمر فهذا المكان لي والمكان الآخر لك، أو ما كان على الأنهار والجداول فهو لي وما لم يكن عليها فهو لك. هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لماذا نهى عنها؟ لأن الإنسان يدخل في معاملة هو فيها بين الغنم والغرم، وفيها أيضا ماذا؟ الخسارة والربح، فما يدري ما يحصل له، لا يدري ما يحصل له. قد تنبت هذه في أرض المزارع، فإذا بالله صاحب ماذا؟ يعني ماذا؟ صاحب الأرض يعني يدخل معهم ماذا في خصومة ولا يرضى بهذا الأمر، فقد يحصل النفع لصاحب للمزارع وقد يحصل النفع ماذا لصاحب ماذا الأرض، فيؤدي بينهما إلى الخصومة. فإذا حدد مكانا معينا للزرع أو للثمرة من الأرض فإن هذا محرم في باب المزارعات والمساقاة، أو حدد ماذا كيلا معينا يقول ما يخرج من هذه الأرض فلي ماذا 60 صاعا والباقي لك، ما يصلح هذا في باب المساقاة وفي باب المزارعة. فهذه هي التي يعني كانوا يتعاملون بها ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشدهم إلى ماذا؟ أرشدهم إلى المساقاة والمزارعة بماذا؟ الذي لا جهالة فيها، بالنقود، يعني يدفع مال استأجر الأرض، يعني يدفع مال في استأجر الأرض سنة سنتين 3 سنوات، أو استأجر الشجر على الصحيح سنة أو سنتين أو 3 سنوات، فهذه لا إشكال فيها، يدفع مال إيجار مقابل الأرض أو مقابل الشجر، وهذا ينتفع بالشجر سنة سنتين وهذا ينتفع بالأرض سنة سنتين أو 3، فهذه إيجارة، فهذه لا إشكال ماذا فيها، لأن الأجرة ماذا معلومة، والمزارع والمساقي قد يتحصل على ثمرة وقد لا يتحصل على ثمرة، فهذه لا إشكال فيها. أيضا من الصور التي مرت معنا يجوز فيها المزارعة والمساقة أن يكون ماذا بشيء من الثمار، بشيء ماذا من الثمار، فيعطيه ماذا 20 صاع من البر، أجرت هذه ماذا الأرض، أجرت هذه ماذا الأرض مقابل أنه يزرع فيها، مقابل أنه يزرع فيها، أو 20 صاعا من الثمرة مقابل أنه ماذا يسقي هذا الشجر، يعطيه أجرة على هذا الحال، يعطيه ماذا أجرة على هذا ماذا الحال. والصورة الثانية أن يعطيه ماذا أيضا ثمرة، أو يعني كذلك يعني ماذا زرع من جنس ما يخرج من الأرض معلوما، 20 صاعا 30 صاعا يعطيه أجرة مقابل هذا الشيء، هذه أيضا لا حرج. الصورة الثالثة أن يعطيه ماذا؟ الأجرة مما يخرج من الأرض، أن يعطيه يقول أجرة هذه الأشجار أو أجرة هذه ماذا الأرض أن تعطيني ماذا 60 صاعا من الثمر أو من الزرع. هذه الأرض قد تخرج وقد لا تخرج، إذن الإجارة هذه مجهولة، الإجارة هذه ماذا مجهولة. في الصورة الثالثة ممنوعة، الصورة الثالثة ماذا ممنوعة. وأين الأولى؟ أن الإنسان يؤاجر أو يساقي ويزارع، ها يساقي ويزارع، وهي من جنس المشاركات، فإنه قد يحصل له شيء وقد لا يحصل. لماذا لا يحصل للاثنين شيء؟ قد لا يحصل للاثنين شيء أو قد يحصل للاثنين شيء، بخلاف ما يتعلق بالمؤاجرة. المستفيد هو ماذا؟ المؤجر. أما المستأجر فقد يخرج له ثمر وقد لا يخرج له ماذا ثمر، وكلاهما جائز، وكلاهما ماذا جائز، سواء كانت المؤاجرة أو كانت المزارعة أو المساقة، كل هذا جائز كما مر معنا. طيب مرت معنا مسألة أيضا ما يتعلق بالعمرة أو الرقبة، العمرة أو الرقبة، وهي مأخوذة من يعني أن هذا يرقب هذا أو من العمر، مأخوذة من هذا أو من العمر. كم صور هذه العمرة أو الرقبة؟ صور العمرة والرقبة الذي كان يتعامل بها أهل الجاهلية. الصورة الأولى ها؟ نعم، أن يقول خذ هذه لك ولي ذريتك، فهذه لا إشكال ولا خلاف أنها تكون ماذا مملوكة لهذا الإنسان المعطى له. صورة ثانية أن يقول ما عشت أو ما عشت، أي أنا أيضا على الراجع أن هذه ماذا لا حرك فيها، وهي مملوكة لمن؟ للموهوب له. صورة الثالثة الذي حصل فيها ماذا الخلاف، أن يقول له بعد موتك ترجع ماذا لي، أو بعد موتي ترجع لي ورثتي، فهذا الذي حصل فيها الخلاف، والراجح أنه لا حرج، فتكون من قبيل العارية لا من قبيل الهبات، تكون من قبيل العارية لا من قبيل الهبات، وإن سموها ماذا هبة. إذن العمرة والرقبة هي من قبيل الهبات، العمرة والرقبة هي من قبيل الهبات، فسموها بهذه التسمية عمرة ورقبة. فالصورة الثالثة كما قلنا فيما يتعلق بالهبة المؤقتة، هل تجوز هبة مؤقتة؟ الراجح أنه لا حرج. قد يقول قائل أنا ما أسميها هبة وإنما أسميها عارية، وما في مشكلة سميها ماذا عارية، نقول لا إشكال. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، فما دام أنه أعطاه أرضا إلى سنة، أعطاه ماذا أرضا إلى سنة، ثم بعد ذلك يقول تعيد لي ماذا الأرض، ترجع إلي الأرض إذا مت أو إلى سنة وتعيد إلي ماذا الأرض، نقول هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج ماذا فيه، لا تكون، لكن لا تكون من قبيل العمرة. إذا قال إلى سنة فتعيد لي ماذا تعيد لي الأرض، نقول هذه من قبيل الهبة المؤقتة. أما إذا قال عمرك يعني ما عشت ثم إذا مت فهي لي، فهي تسمى عمرة، يعني ماذا تدخل في العمرة، لأنه ذكر العمر فيها، ذكر ماذا فيها العمر، لكن وقتها بوقت على الراجح أنه يجوز، سميها هبة أو تسميها ماذا عارية. أما إذا قال خذ هذه إلى سنة ثم أريد أرضي، فنقول هي عارية. وإذا قال هي هبة مؤقتة نقول سميها هبة، لكن لا تدخل في باب العمرة والرقبة، لأن ما فيها ذكر العمر، ما فيها ذكر العمر. وأيضا مرت معنا الصورة فيما يتعلق بهبة المنافع، يعني يهب ماذا أن يسكن البيت، يهب ماذا أن يسكن بيته أو ينتفع ماذا ببستانه، هل له الرجوع في هذه ولا ما ليس له الرجوع؟ ما يسمى بهبة المنافع الذي مر معنا هبة الأعيان، لكن هذه هبة ماذا المنافع، يهب ماذا منفعة البيت سنة، أو يهب منفعة البيت مطلقا، ويهب منفعة ماذا البستان، ثم بعد ذلك يرجع، هل يجوز هذا ولا لا يجوز هذا؟ يجوز، لأن ما يستقبل من ثمرة البستان أو من سكن البيت لم يقبض عند من؟ لم يقبض عند الآخذ، وما مضى من السكن لا يطالب بها، لأن هذا رجوع في الهبة، لأن هذا رجوع فيما وهب، ولا يجوز إلا فيما يتعلق بالأب مع ولده أو الأم مع ولدها. فيجوز للإنسان أن يهب المنافع دون العين، أن يهب المنافع ماذا دون العين، فإذا رجع فيها لا حرج، ثم بعد ذلك سماها هبة أو سماها عارية، لا إشكال ولا حرج، لا إشكال ماذا ولا حرج، هذا ما مر معنا. الله أظن قال الإمام الحافظ أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشب أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. نعم هذا الحديث، نعم بقي عندك ألفاظ. نعم هذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بحقوق الجيران، ما يتعلق بالحقوق التي تكون بين الجيران. فروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن رسول الله قال لا يمنعنا، هذا نهي، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، لا يمنعنا نهي، والأصل في النهي التحريم، ويقتضي إيجاب هذا البذل، ويقتضي إيجاب هذا البذل. فأخذنا الوجوب مما يتعلق بالنهي، ما دام أنه ينهى عن المنع معناه يجب البذل، إذا كان ينهى عن المنع معناه يجب البذل، فنأخذ من المناهي يعني ماذا الأوامر، نأخذ من المناهي الأوامر، وهذا سيأتي الكلام عليها. قال لا يمنعن جار جاره، لا يمنعن جار جاره، عندنا جيران، هذا جار وهذا ماذا جار، فقال لا يمنعن جار جاره، قال أن يغرز خشبه، وهذا بالجمع، وجاء خشبة، والمفرد لا يتنافى مع الجمع، فإن المفرد يقصد به الجنس، أي بمعنى إذا احتاج أن يجعل خشبة على جداره أو يجعل خشبا على جداره، هذا أو هذا، كل هذا ماذا يصلح. لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، على جداره أي على جدار جاره، لا على جدار نفسه، على جدار جاره لا على جدار ماذا نفسه. وكما قلنا جاء بلفظ الجمع وجاء بلفظ الإفراد، والإفراد لا ينافي الجمع، لأن المفرد جنس يقصد به ماذا العموم، يقصد به ماذا العموم. ثم يقول أبو هريرة راوي الحديث رضي الله تعالى عنه ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذه المقالة أو عن هذا الوعظ أو عن هذه السنة، يحتمل هذه المعاني. قال معرضين أي كأنهم ما تقبلوها وما أخذوا بها وما اهتموا بها، معانيها كذا تكون. قال والله لأرمين بها بين أكتافكم، ما دام لم تأخذ ماذا أيديكم، لم تأخذ ماذا أيديكم، فسأضعها على أكتافكم، أي أضع هذه السنة أو أضع هذا الخشب أو أضع هذا ماذا الخشب، بمعنى أن هذه من الأشياء التي هي من قبيل الملزم، أي خذوها لزوما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ونهيه يقتضي إيجاب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا الحديث، معنى هذا ماذا الحديث، وهو أنه قد يكون بين الجيران ملاصقة، بين الجيران ماذا ملاصقة، فالجار يحتاج أن يضع خشبا، يحتاج أن يضع ماذا خشبا، كأن يكون عنده ماذا حوش بجانب ماذا يعني غرفه، فيحتاج أن يجعل هذا الحوش ماذا غرفة، يحتاج يسع على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده، فيحتاج أن يجعله ماذا أن يجعله غرفة. طيب ما عنده جدار، ما عنده جدار حتى يسقف، لأنه يعني يحتاج أثناء تسقيف ماذا البيت أن يضع يعني الطرف الأول سيكون على ماذا على جداره، لكن الطرف الثاني ما في مكان إلا على جدار جاره، إلا على جدار أي ينخر الجدار فيضع الخشب على جدار جاره، فيحتاج إلى هذا الأمر، يحتاج إلى هذا ماذا الأمر. ففي هذه الحالة قال العلماء أنه يجب على الجار، يجب ماذا على الجار، أن يبذل هذه المنفعة بشروط، بشروط ماذا ثلاثة. الشرط الأول أن جدار الجار لا يتضرر، بل سبحان الله يقولون وضع الخشب على الجدار يمكن الجدار، يثبت الجدار مرة ثانية، يثبت ماذا الجدار. إذن الشرط الأول ألا يتضرر جدار الجار، والشرط الثاني أن يحتاج الجار، لا يجد مكانا إلا أن يضع على جدار جاره، ما عنده مكان إلا أن يضع الخشبة على جدار ماذا؟ جاره. الأمر الثالث والقيد الثالث أن يستأذن جاره. فإذا توفرت ما الواجب؟ الواجب من الجار بذل هذه المنفعة، الواجب من الجار أن يبذل هذه المنفعة. من الذي أوجب عليه؟ أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنع، لا يمنعن، هذا نهي يقتضي إيجاب بذل المنفعة، يقتضي إيجاب بذل المنفعة ماذا؟ للجار، ما دام لا تتضرر وأخوك ينتفع واستأذنت ماذا أخاك، فما الواجب؟ الواجب البذل المنفعة. ولهذا يقول العلماء أن هذه المنفعة لا تتعلق بوضع الخشب، بل تتعدى إلى كل المنافع بين الجيران، تتعدى إلى كل المنافع بين الجيران، فجار يحتاج إلى جاره. ولهذا حصلت حادثة في زمن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه بين اثنين، حصلت ماذا؟ حادثة بين اثنين، وهو الضحاك ابن خليفة ومحمد ابن مسلمة. محمد الضحاك ابن خليفة كانت عنده أرض، طيب هذه الأرض يريد إيصال المال لها، والماء لا يصل إلى أرضه إلا أن يمر بأرض غيره، إلا أن يمر، كانت تكون وراء أرض شخص، وهو يريد إيصال الماء من بئره إلى أرضه، ولا مكان إلا مكان جار، ولا مكان لمرور الماء إلا مكان ماذا؟ جار. فأراد أن يجعل مسيلا حتى يمر الماء إلى أرضه في أرض غيره، يجعل مسيلا في أرض غيره حتى يمر الماء إلى أرض ماذا؟ غيره. فامتنع محمد ابن مسلمة، فامتنع محمد ماذا؟ ابن مسلمة، وتحاكم إلى عمر، فقال لعمر اتركه، يعني ماذا؟ يعني يمر ماذا؟ الماء من أرضه إلى أرضك، يعني ماذا؟ من بئره إلى أرضك، إلى أرضه، إلى ماذا؟ إلى أرضه. فامتنع، فقال عمر رضي الله تعالى عنه إذا منعت فأجعل الماء يمر ماذا؟ على بطنك، أجعل الماء يمر ماذا؟ على بطنك. فألزمه حتى مر الماء، فألزمه حتى ماذا؟ مر الماء. فما دام أخوك ينتفع وأنت لا تتضرر، بل إن مرور الماء في أرض غيرك ينتفع، تنتفع أرض ماذا؟ تنتفع أرض غيرك، ينبت عليها الشجر وتستفيد هذه الأشجار التي تكون بجانب المياه التي تمر ماذا بها، هذا مجرى للماء وهذه أرض هذا الإنسان، وبجانب هذا المجرى أشجار، تنتفع هذه ماذا؟ الأشجار. إذا أنت تنتفع ولا تتضرر، وأخوك ينتفع بهذا الشيء وقد استأذنك، ما الواجب؟ الواجب البذل للمنفعة. ولهذا يقول العلماء تجعلها قاعدة مضطردة بين الجيران، تجعلها قاعدة مضطردة لا تتعلق بالخشب فقط، بل في كل المنافع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمسألة، تكلم ماذا؟ بمسألة. ولهذا يقول العلماء، وهذه قاعدة ماذا مفيدة، أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات، هذه قاعدة الشرع، أن الشرع إذا ذكر شيئا ونص عليه فوجدنا المعنى في غيره فإنه يقاس عليه، إذا أوجب الشارع شيئا ووجدنا المعنى في غيره لم ينص عليه الشارع لفظا وإنما نص عليه معنى، وإنما نص عليه ماذا؟ معنى. فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات. ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه إذا كان بين المتجاورين أحدهما يحتاج إلى منفعة ماذا؟ جاره، من دون أن يتضرر ماذا؟ الجار وقد استأذنه، ما الواجب؟ الواجب بذل المنفعة، الواجب هو ماذا؟ بذل المنفعة. وهذا كان يحصل قديما، وخاصة فيما يتعلق بالبيوت، الآن استقلت الناس بالبيوت، هذا عنده عمارة مستقلة وهذا عنده بيت ماذا مستقل، لكن قديما كانت البيوت متلاصقة، كانت البيوت ماذا متلاصقة. وعلى كل الحديث يبقى على عمومه في كل المنافع، في كل ماذا المنافع التي تكون بين الجيران، جارك يحتاج إلى هذه المنفعة وقد استأذنك وأنت لا تتضرر، ما الواجب؟ بذل المنفعة، الواجب بذل المنفعة، لكن بشرط ألا يدخل الضرر على جارك، فإن الضرر لا يزال بالضرر، هذه قاعدة أيضا لابد منها، الضرر لا يزال بالضرر. إذا كان جدار الجار يتشقق بوضع الخشب عليه ممنوع، ممنوع، فإن الضرر، ما هو الضرر؟ الجار متضرر لأنه لا يجد مكان يضع ماذا؟ خشبه، فيريد أن يضعه على جدار جاره، لكن يترتب على وضع الخشب على جدار الغير تضرر ماذا؟ جداره، فيحصل الضرر. إذا لا تزيل ضررك بإدخال الضرر على ماذا؟ جارك. لا بد من هذا ماذا؟ القيد. إذا توفرت هذه القيود أن الجار لا يتضرر وتستأذن ماذا من جارك، وأيضا أنت بحاجة إلى هذه المنفعة، يعني ما عندك طريق إلا هذه الطريق. أما إذا كان الإنسان يجد طريقا آخر في الانتفاع من دون أن يؤذي جاره فهذا هو الواجب عليه. أما إذا لم يجد وكان فيه نفع له ولم يكن فيه ضر على غيره وقد استأذن، الواجب بذل المنافع. فهذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة يحدث بهذه المقالة ويحدث بهذه ماذا؟ السنة، وكأنهم ما تقبلوا بها أو ما بالوا بها، فشدد عليهم ماذا؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في قبول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه يرمي بالسنة بين أظهرهم أو يرمي بالخشب على أظهرهم، يرمي بالخشب ماذا على أظهرهم، معنى فيه احتمال المعنى ماذا فيه احتمال. فهذا ملخص حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أفضل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين. نعم، وهذا الحديث الثاني يتعلق بأبواب الغصب، وأبواب الغصب عند الفقهاء واسعة جدا، لكن ها هنا ذكر حديثا واحدا لأن الكتاب مختصر، وإلا فأبواب ماذا الغصب كثيرة يعني وكبيرة واسعة جدا وأحكامها كثيرة. فذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، الذي يعتبر أصلا في هذا الباب، في باب الغصب، وهو أن يأخذ الإنسان شيئا على أخيه بغير حق، يعتبر غصبا أن يأخذ الإنسان على أخيه شيئا كان قليلا أو كثيرا بغير حق، غير ماذا حق، فإن هذا يسمى ماذا؟ يسمى غصبا، يأخذه قهرا، ما هو يعني سرقه سرقة، وإنما يأخذه ماذا؟ قهرا، فذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها: والغصب محرم بالإجماع، ماذا؟ بالإجماع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم، يعني أخذ وانتقص، من ظلم قيد شبر من الأرض. الشبر هو ما يكون بين طرف السبابة وطرف الإبهام من الكف، بين طرف ماذا الخنصر وبين طرف ماذا الإبهام من الكف، هذا يسمى كف، ما بينهما يسمى ماذا كفا، ولا يفهم من تحديد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالكف أن ما دون ذلك يجوز لك أن تأخذه، ما يفهم من هذا، وإنما قال العلماء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من باب ماذا يعني القلة، وإلا قد جاء في بعض الألفاظ من ظلم شيئا، فهي ماذا نكرة في سياق الشرط، فهي تفيد ماذا العموم، فلا يتقيد الغصب بمجرد ماذا الشبر، بل أقل من الشبر يدخل في النهي، ماذا في النهي. وانظر يعني إلى هذا الحكم الذي رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عقوبة عظيمة، أي بمعنى أن هذه العقوبة العظيمة لا تأتي إلا على أبواب الأراضي، وإلا فالغصب في غير الأراضي أيضا حرام، لكن ذكر الأرض قالوا لأنه يطول غصبها، فجاء الحديث فيما يتعلق بذكر الأرض، وإلا كون الإنسان يغصب ماذا شيئا من غير الأراضي هذا أمر محرم، ولكن التجديد جاء فيما يتعلق بالأراضي. قال: من ظلم قيد شبر من الأرض، قيد شبر المدام من الأرض طوقه من سبع أراضين، وجاء في تفسير كيف يطوق الإنسان هذه، جاء في بعض الألفاظ أنه ما أخذ يعني ماذا ظلما وانتقص ماذا ظلما أنه يحمله يوم القيامة على ظهره كالطوق على عنقه في يوم ماذا؟ القيامة في أرض المحشر. وجاء من حديث ماذا؟ ابن عمر أنه كما في البخاري أنه يخصف به إلى 7 أراضين، فإن الإنسان يملك الأرض ويملك ما تحتها إلى الأرض 7 كما سيأتي معنا في يعني التفريعات. فالشاهد أنه يطوق، قد يقول القائل كيف يحمل الإنسان هذا الشيء، كيف يتحمل هذا الشيء؟ يطوق إلى 7 أراضين بقدر ما غصب من هذه الأرض، الأرض الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة تكون طوقا في عنقه ماذا؟ يوم القيامة. وما حال هذا العنق؟ قال يطول العنق، قال قد يطول ماذا؟ العنق، فتكون في عنقه ماذا؟ هذه عقوبة من الله عز وجل. قد يقول قائل كيف يتحمل هذا الإنسان؟ نقول العقوبات التي تكون على الإنسان يوم القيامة قد يعني ماذا يحتار فيها ماذا العقل، وإلا فهي ماذا حقيقة، وإلا فهي ماذا حقيقة. ففيه يا التحذير من أخذ الأرض وإن كانت ماذا قليلة بغير ماذا حقها، فهو يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. من أين أخذنا أنه كبير من كبائر الذنوب؟ في ترتيب العقوبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يعرف الكبيرة بأنه ما ترتب عليها حد في الدنيا، حد خاص في الدنيا أو لعن أو غضب أو كذلك يعني ماذا عقوبة يوم القيامة، فإن هذا هو ضابط ماذا الكبيرة، فهي تحد ولا تعد. الكبائر عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لها حد وليس لها عد، كما يقال 60 أو 70، لا، الصحيح أن الكبيرة تحد ولا تعد. ما هو حدها؟ كما قلنا أن يرتب عليها الشارع حدا خاصا في هذه الدنيا أو العقوبة يوم القيامة، أو يرتب عليها اللعن والغضب. فإن هذه الألفاظ تدل على أن هذا القول أو هذا الفعل من كبائر ماذا الذنوب، من كبائر ماذا الذنوب. والتطويق كما قلنا هذا يحصل ماذا للإنسان، ونؤمن بأن هذا سيحصل ماذا للإنسان إن لم يتخلى عن هذا الذنب ويتخلى عن هذه ماذا المعصية، يتخلى عن هذا الذنب. فما بالك بالذي يأخذ الكيلوهات ويأخذ الأميال؟ الأمر أعظم من ذلك، الأمر ماذا أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا ملك أرضا يملك ما تحتها إلى الأرض 7، بمعنى لو أراد إنسان أن يحفر تحت هذا تحت أرض هذا الإنسان يركب يعني ماذا البيبات، يركب المجاري، يركب أسلاك الكهرباء، نقول هذا ممنوع إلا بإذن صاحب الأرض، فإن صاحب الأرض في الأعلى يملك أسفلها إلى الأرض 7، يملك أسفلها إلى الأرض 7، وهكذا يملك هواءها إلى سماء الدنيا، يملك ماذا هواءها إلى سماء الدنيا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذوا من هذا الحديث أن الأعلى والأسفل يأخذ حكم الشيء، أن الأعلى يعني بمعنى أنه لو اعتكف الإنسان في المسجد، ما أعلى المسجد يأخذ حكم المسجد، وما أسفل المسجد يأخذ حكم المسجد. دليل هذا الحديث، بدليل لماذا هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأسفل والأعلى يأخذ حكم الوسط، يأخذ حكم هذا ماذا الوسط. هذا يدل على عظيم عقوبة من أخذ شيئا. والأمر كما قلنا لا يتعلق بالأراضي، ولكن لفائدة، لأن أخذ الأرض يطول يعني ماذا أخذه، يطول ماذا أخذه، وإلا فهذا الحديث يشمل غير الأراضي، يشمل ماذا غير ماذا الأراضي من حيث ماذا المعنى، يشمل ماذا غير الأراضي من حيث المعنى. والجزاء من جنس العمل، والجزاء ماذا من جنس العمل، لما أخذ شيئا لا يستحقه كانت العقوبة أنه عذاب عليه يوم القيامة، أنه عذاب عليه يوم القيامة، يتمنى أنه ما أخذه، يتمنى هذا الشيء الذي أخذه وانتفع به في هذه الدنيا، ارتاح به في هذه الدنيا وانتفع به في هذه الدنيا، يكون عذاب عليه يوم القيامة. ومن هذا كثير، وهو كون الإنسان يمنع ماذا الزكاة، ماله يسلط عليه يوم القيامة، ماله يسلط عليه يوم القيامة. ومن هذا الشيء كثير أن العقوبة تكون من جنس العمل، أن العقوبات تكون من جنس العمل، كان محبوبا في الدنيا ثم أصبح عدوا لهذا الإنسان تحمله يوم القيامة، تحمل هذا الشيء. وهكذا أيضا ماذا يخصب به إلى الأرض 7، إلى الأرض ماذا 7، فما عسى هذه المنافع تأتي في مقابل هذه العقوبات. لو تحقق الإنسان من هذه العقوبات ما اقترب من هذه الأراضي، ما اقترب من هذه ماذا الأراضي، عقوبات عظيمة. الانتفاع بهذه الأرض لا يأتي بشيء في مقابل هذه العقوبات العظيمة، هذه العقوبات ماذا العظيمة. فهذا الحديث يعني يدل على عظيم أخذ حق الغير من غير ماذا إذن منه أو من غير ماذا طيبة نفس ماذا منه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ولذا كما قلنا جاء في بعض الألفاظ شيئا ما هو شبرا شيئا فيدل على القليل ويدل على ماذا الكثير يدل على القليل ويدل على ماذا الكثير. وهذه الأحكام شاملة للرجال والنساء شاملة للرجال والنساء وشاملة أيضا للحاكم والمحكوم شاملة أيضا للحاكم وللمحكوم شاملة للحاكم والمحكوم. فإن الأحاديث تبقى على عمومها. وهذه العقوبة جاءت في بعض الألفاظ أنه يوم القيامة وفي حديث ابن عمر جاءت مطلقة وفي حديث ابن عمر ماذا جاءت مطلقة. وعلى كل هذه من عقوبات أخذ هذه الأرض. وإلى متى تستمر هذه العقوبة نقول الله أعلم. إلى متى تستمر على الإنسان إذا كان في أرض المحشر بمعنى حتى ينتهي المحشر تماما. وقد ذكر الله عز وجل أن المقام طويل والمقام ماذا عظيم. يعني هذا إنسان ينتظر الحساب ومحمل أراضي على ظهره ينتظر الحساب بقي حساب تتعلق بأمور أخرى وهذه أيضا على ظهره أيضا هذه على ظهره عذاب يعني كما يقال من جهة الحساب وعذاب من جهة هذا الحمل الذي يتحمله على ظهره وما يستطيع أن ينزله من على ظهره. لا يستطيع أن ينزل هذه الأحمال من على ظهره يتخلى ويرميها ما يستطيع تبقى عليه أحمال تبقى عليه ماذا أحمال. فهذا الحديث يدل على عظيم أخذ الشيء من غير ماذا حله من غير ماذا حله. فهو حديث عظيم كما قلنا باب الغصب باب واسع باب الغصب باب ماذا واسع عند الفقهاء. والمصنف لاختصار الكتاب ما ذكر إلا هذا الحديث. بارك الله فيكم. نقف عند هذا الحديث اللقطة فيه طول وفيه ماذا أحكام ستأتي معنا إن شاء الله. لعد السؤال ولا نأخذ الرحبية. يقول إذا كان الجار غير مسلم هل يجوز أن يعينه أو يتعاون معه؟ ما في فرق بين الجار المسلم وبين الجار غير المسلم. الأحاديث ماذا عامة الأحاديث تبقى على عمومها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن الجوار مع اليهود كان يحسن الجوار وخاصة من أهل الذمة خاصة من أهل ماذا الذمة. حتى أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم غلام من اليهود فلما مرض زارها النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام فكان يقول قل لا إله إلا الله وينظر إلى أبيه فقال أبوه موافقا قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله ثم مات. فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنقذه من النار. فالإنسان يحسن الجوار عموما الإنسان وهذه من الحقوق. إذا كان الذي بجانبك من الأرحام الذي جانبك من الأرحام أربعة ثلاثة حقوق. الحق الأول أنه رحم الحق الثاني مسلم الحق الثالث أنه جار. ولهذا من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي يجعل واحد من الورثة واحد ماذا من الورثة أي من أجل عظيم حقوق الجار. وهكذا إذا كان الثاني ليس من يعني ماذا من الأقارب وإنما هو من أهل الإسلام له حقان حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان الثالث وهو اليهودي له حق ماذا حق الجوار له حق ماذا الجوار. فالحقوق تتفاوت فيما بين الجيران الحقوق. ولماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ هذا مما يجلب المحبة والمودة والألفة وكأن الجيران شيء واحد وكأن الجيران شيء واحد. هذا خشبة فوق خشبة وهذا خشبة فوق خشبة الآخر وكأنهم يعني شيء واحد. عدم تمكين الجار من هذه المنفعة التي لا تتضرر أنت بها وهو ينتفع بها وقد استأذنك تقلب الشحنة والبغضاء تقلب الشحنة والبغضاء فيما بينكم فيما ذا بينكم. نعم السرقة أن يأخذ الإنسان شيئا خفية هذه يسمى سرقة وأن يبلغ ماذا ربع دينار فصاعدا وأن يكون من حرز لها قيود السرقة أن يكون من حرز ربع دينار فصاعدا ويأخذ ماذا خفية تسمى سرقة. فإن السرقة مأخوذ من المسارقة وهو يسترق يعني هذا يسارقه النظر أي بمعنى لا يشعر بأنه ينظر ماذا إليه. أما ما يتعلق بالغصب فهو أن يأخذه قهرا ينظر إليه ويأخذه قهرا منه يأتي فيأخذ يعني ماله قهرا وهو ينظر ماذا إليه لقوته ولضعف المأخوذ منه، لقوته ولضعف المأخوذ منه، فهذا يسمى غصبا. أما السرقة فلا. نعم إذا أخذ من دون إذن ما يجوز إلا شيء يعني جرت العادة بأنه يعني يتساهل فيه، جرت العادة فيقال يعني ما جاز عرفا يعني جاز يعني كما يقال يعني القاعدة المعروفة المشترط عرفا كالمشترط رفضا. فإذا جرت العادة بالأخذ اليسير بأخذ الشيء اليسير ولم يحصل أنه ماذا يحصل أنه يعني يمنع، هذا ما في إشكال، يعني عرف، فالعرف محكم، جرى العرف أن الشيء اليسير فيما بينهم يأخذونه، هذا يأخذ وهذا يأخذ، أو بينهم يعني كما يقال عادة، أنا أخذ منك وأنت تأخذ من، أو ما بيننا عادة لكن أنا أخذ شيئا يسيرا جرى العرف بأنه لا حرك فيه، أيضا ما في إشكال. لكن بعضهم يمنع القليل والكثير، بعضهم ممنوع تماما، بل ممنوع حتى تمسه مسا، هذا لا تقربه، هذا لا تقاربه إذا عرفت من عادة هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل، أراد أن يأكل من لحم تصدق به على من بريرة مستأذنها، لكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأذن، يعني عرف من عادتها أنها تأذن في إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ شيئا من اللحم، فأخذ من دون إذنها، ولهذا جعلوا هذا أصلا في الأخذ من مال صاحبك من مال صديقك وأنت تعلم أنه لا يمنع، هذا لا إشكال فيه. أما إذا كنت تعلم أن هذا الشخص يمنع لا تأخذ إلا بإذن، لا تأخذ إلا بإذن اللفظي. نعم نعم يعني هذا عنده أرض، فجاء إنسان صديق له صاحب له جعل فيها شجرة وأثمرت هذه الشجرة وأصبح فيها ثمر، من الذي سيأكل، صاحب الشجرة أو صاحب الأرض؟ صاحب الشجرة. كما قلنا إذا كان وضع ملا شجرة في أرض إنسان وعلى علم هذا الإنسان ولم يمانعه مع أنه عنده القدرة على أنه يمنعه، عنده القدرة يعني رأى الشجرة ورأى يزارع ورأى الشجرة ثم بعد ذلك أثمرت وهو ينظر ماذا إليه ولم يمنعه، ولم يمنعه مع القدرة على منعه، يعني هو قوي وعنده قدرة على منعه، فكون ماذا لم يمنعه من هذا الشيء فكأنه أجازه، فكأنه ماذا أجازه، فهل يجوز له أن يأكل من هذه الثمر؟ نقول نعم يجوز، إذا استعمل أرضه على مسمع ومرأة منه ثم لم يمنع مع القدرة على المنع ثم بعد ذلك أكل من هذا الشجر الذي يظهر أنه أذن له بمقتضى الحال لا بمقتضى المقال، هذا إذن حالي لا إذن ماذا مقالي، والأولى للإنسان والأكمل أن يستأذن، أن يستأذن لفظا، أن يستأذن ماذا لفظا، لكن دلالة الحال والله أعلم تدل على أنه لا مانع. نعم لا، إذا كان يعلم منهم أنه استحيا منه، فلا يجوز الإنسان أن يأخذ مال أخيه ويعلم أنه عن حياء أو عن حرج، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، لا تحرج أخاك، أحيانا تسحب منه جوالا تسحب منه قلما دفترا وأنت تعلم أنه متضايق قد اغتلب وجهه كما يقال، تأخذ عليه الشيء فترى من خلال حاله أنه ما يرضى، لا يجوز لك ولو كان شيئا يسيرا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب ماذا من نفسه. بعضهم سبحان الله يمزح مزاحا قوي، يمزح مزاحا قويا فيأخذ شيء، يعني قد يرى مع قلم طيب وكذا يقول ما أحسن هذا القلم طيب وكذا وكذا، أتمنى من فين اشتريت هذا القلم وبكم اشتريت هذا القلم، يقول خذه، أنت تعلم أنه ما أعطاك يعني كما يقال عن طيبة نفس حركته، فلا تأخذه، هي يجوز لك أن تأخذه، أو عمامة أو قلنسوة أو ثوب أو شيء من أو كتاب هتحرقه، فلا يجوز ما يحل لك إذا علمت من خلال دلالة حالي أنه ما أعطاك عن طيبة نفس وإنما عن حياء وعن يعني كذلك استحياء، عن حياء وعن استحياء، فلا يحل للإنسان أن يفعل هذا الفعل ويدخل ماذا إخوانه في إحراجات، يدخل ماذا إخوانه ماذا في إحراجات، لا يفعل. بعضهم يفعل هذا قريب، بعضهم عنده جرأة صحيح يتوصل للشيء، يعجبه الشيء مع أخيه فكأنه يدرس المسألة دراسة ويجعل خطط كيف الوصول إلى هذا الشيء، فيأتي مثل هذه المقدمات حتى يأخذ الشيء. هذا ما يصلح، هذا لا يصلح أبدا. أنه ماذا؟ شحيح. شحيح من الشحيح؟ هذا الذي يحرش وشحيح ويعرف منه أنه شحيح ما يبذل حاجته، تقصد هذا الذي أخذوا منه؟ أيوة، يعني هذا الذي يعطي ماله متحرجة. أيوة، هذا في حال شحيح. لا، عموما في حال أنه شحيح على ماله أو ما يرضى، يعني إذا عرف من دلالة حاله من خلال معاملته لا أن هذا الإنسان شحيح ما يعطي هذا الشيء، ثم تفعل مثل هذه الأشياء حتى تصل إلى هذه الحاجة التي معه فتأخذها منه وتعلم من حاله أنه لا يرضى، ما يجوز هذا. أنت تقصد يعني يتصدق في حال الشح، ما في مشكلة، كون الإنسان شحيح لكنه يتصدق أمر طيب. لا، على من يتصدق الآن؟ هذا الذي يتحرك، هل يقول أنه يعطي في حال شبهه فيكون أفضل؟ لا، ما هو لأنه أخذ الآن بغير حله بغير إذنه بغير طيبة نفس منه، ما هو ما يدخل في مسألة الشح، لا يدخل في مسألة الشح. أن الإنسان يتصدق وهو شحيح وفي حاجة إلى المال هذا لا شك أنه أفضل، لكن هذا الإنسان ما يريد يتصدق أصلا، هو أخذ منه وما يريد، أخذ منه هذا الشيء وهو ما يريد، ترى يفكر من الليل ومن النهار أخذ مني القلم الفلاني أو الشيء الفلاني أنا ما أريد أعطيه، ما يجوز، ما بقي إلا يشكيك والفلان أخذ مني الشيء الفلاني، هذا حرام ما يجوز. إذا علمت أو عرفت بدلالة الحال أو دلالة المقال الواجب عليك أن تعيد، أن تعيد هذا الشيء، لأن هذا محرم، أمر محرم. الأخ يقول ما حكم أن يعمل الشخص في المحاماة أو أن يكون هو المحامي؟ المحامي الذي يحامي بصدق وكذلك يعني ماذا بحق، في مشكلة، لكن المحاماة الآن أصبحت يعني أشبه بالمهن، يريد أن يتوصل لاستخراج حق يعني ماذا من وكله محاميا، طرق قد تكون طرق صحيحة قد تكون طرق غير صحيحة، فالمحاماة حلال إذا لم تخالف الشرع، المحاماة حلال إذا لم تخالف الشرع. أحيانا صاحب الحق قد يكون ما يستطيع يتكلم، والمحامي اللهم بارك عنده ماذا لسان، عنده ماذا لسان يستطيع استخراج حق هذا ماذا حق هذا الإنسان الذي ذهب عليه، فهذا لا حرج فيه، تعطيه ما مقابل أنه يسعى في يعني كما يقال في إخراج حقك، هل هذا يجوز؟ نقول يجوز، فالمحاماة تجوز بمقابل ما يجوز، لكن بشرط أن المحامي لا يفعل شيئا يخالف الشرع، لا يكذب ولا يرشي ولا يريد كذلك يفعل شيء يتوصل به إلى إحقاق باطل أو إبطال ماذا حق، وإلا في المحاماة تجوز، صحيح لا تجوز. نعم. الأخ يقول رجل أعطى رجلا أرضا وقال ازرعها ثم مات، الرجلان أي المزارع والعامل أي صاحب الأرض وكذلك يعني المزارع أي صاحب وهو العامل، وجاء أحفادهما فأرادوا إخراج أحفاد الذي أعطاهم. طيب خلاص، هو لما مات الميت انتقلت الورثة، لما مات الميت انتقلت إلى الورثة، وأيضا المزارعة كما مرت معنا من العقود الجائزة لك أن ترجع في أرضك سواء كان صاحب الأرض أو الورثة الذين قاموا مقام صاحب الأرض، فلماذا يمنعونهم من أرضهم؟ ها؟ هل يجوز أن يمنعوهم ماذا من أرضهم؟ ليست رهنا حتى يقال هذه مقابل مال، مقابل مال، وإنما هي مزارعة أو مساقاة. وللإنسان في حال حياته أن يبطل العقد، لأنه من العقود الجائزة سواء كان عقد المساقاة أو المزارعة. والورثة يقومون مقام الوالد في يعني أخذ حقهم وهي ما يتعلق بالأرض، فما في إشكال هذه أبدا ما دام عندهم وثائق أن هذه أرض الوالد، توفي الوالد وهو يزارع هذه الأرض، عندهم أوراق تثبت هذا الشيء، فهم أحق بأرضهم ويخرجون هذه المزارع من أرضهم، يخرجون المزارع أو المساقي من أرضهم. فلماذا الخصومة يعني؟ الظاهر ما فيها إشكال والله أعلم.